صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا تسعف قلب الحزينا روضة الهادي نبينا تفرح قلب الحزينا أبشروا يا زائرين أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد صلى الله على محمد ياتي الوداعي وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله سمونا صلاة عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يطول كل من يمشي يقول كل من يمشي يقول كن شفيع يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كساعة اجعلي أعمال طاعة هذه الدنيا كساعة اجعلي أعمال طاعة واشتري خير بضاعة واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى عندكم ايوه ايوه طيب ما شاء الله حولكم طيب عليه وسلم كل من زار المقام النبي رد السلام كل من زار المقام فالنبي رد السلام يعرف الخلق تماما يعرف الخلق تماما أبشروا حشك محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه واجزي عنا مصطفانا اكلائي الدنيا حنانا اكلائي